تكلم عن صفة القيام بالنفس لله تعالى. يجب اعتقاد أن الله مستغن عن كل ما سواه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا ينتفع ربنا بطاعة الطائعين، ولا ينضر بعصيان العصاة، وكل شيء سوى الله محتاج إليه سبحانه، لا يستغني عن الله تعالى طرفة عين. قال الله تعالى في سورة آل عمران: فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد.